للرجال نوع

النبي صلى الله عليه وسلم. Thank you. Yeah. يتوب من قريب فكان زوجي وعلي

والكون هذا حبيبه الفردي الله باركه قبول شجره وعفت به الارواح وهي تميل لا رب غير الله جل جلاله يبطل وجود امره ويعيد ملك الملوك بحكمه خضع الورى فهو المهيمن والامام عليه ايها الاخوه المؤمنون مع الضياء والنور مع ما هو شفاء ورحمه بما في الصدور عشنا ايها الاخوه المؤمنون في حال هذه التلاوه المباركه مما تاثرت تلاوتها من سوره النساء تلاها لنا فضيله القارئ الشيخ حمدي محمود الجلال القارئ بإذاعة حفظ الجنة مولية نصر